قال قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني يجعل فيها الشيء المناسب له لا يزيد ولا ينقص. لا أحيانا لا بأس تزيد على الثلث. أبو هريرة رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال ما أجد له مساغا، هذا أحيانا، لكن لا تأخذ بالحديث دائما يا عيد. نعم أحيانا. نعم.